وما حصل فهو الجامعة. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد كاملة عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية كاملا في حال التباين أو وفقه عند التوافق. هكذا طريقة المسألة. طيب نأخذ مسألة هلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم، زوجة وأم وأخ من أم. يلا مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة. طيب وضع واحد والباقي ثلاثة. ثلاثة. طيب مسألة الرد أم وأخ من أم، والأحسن لو تمسح الأم والأخ من أم تحطها في الخانة أحسن، والأم أيضا. خلى المسألة هذه ما فيها إلا الزوجة بس، أم أخ لأم. طيب مسألة الرد من إيش؟ من ستة، للأم الثلث والأخ من أم السدس، تعود بالرد إلى ثلاثة. طيب حط فوق ثلاثة، شيل الستة. في عندنا منقسم الآن ثلاثة، تقسيم ثلاثة نقسم الفاضل. الآن الفاضل بعد فرض الزوجية كم؟ ثلاثة، ومسألة الرد من ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة منقسمة. إذن تقول الجامعة هي المسألة الأولى، تقول الجامعة هي المسألة الأولى. كيف ذلك؟ لأننا نقول ثلاثة تقسيم ثلاثة منقسمة، لأن التوافق الثلاثة لها ثلث وهذه لها ثلث، ثلث الثلاثة واحد، واحد في أربعة أربعة. هذا معنى قولنا إذا كانت منقسمة أنها تكون من المسألة الأولى. إذا قال كيف تكون من المسألة الأولى، نقول على الطريقة المعتادة نقسم ثلاثة تقسيم ثلاثة، قلنا بالتوافق بينهما التوافق ولا لا؟ في ماذا؟ في الثلث، ثلث الثلاثة واحد، أضربه في المسألة الأولى أربعة، إذا تكون الجامعة أربعة. ضع فوق الثلاثة واحد، الفاضل بعد فرض الزوجية واحد صغير، ضع فوق الأربعة هناك، أي فوق الأربعة واحد، لا فوق الأربعة الأولى المسألة الأولى. أحسنت. طيب الآن نأتي القسمة، نقول من له شيء في مسألة، هي حقيقة نقل أرقام، نقل أرقام، من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد أو المثبت منها. المثبت كم؟ واحد. إذن واحد في واحد، ضع في الجامعة واحد، اثنين في واحد اثنين، واحد في واحد واحد. هذه طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوج وأم وأخ من أم. يا تفضل، قل زوج وأم وأخ من أم. مسألة الزوجية من كم؟ اثنين، الباقي نعم واحد. مسألة الرد تعود بالرد إلى كم؟ ثلاثة. سنت. طيب نقسم الآن الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، الفاضل كم؟ واحد. مسألة الرد ثلاثة، واحد تقسيم ثلاثة لا ينقسم ويباين. نثبت الثلاثة، ضعها فوق الاثنين، اضرب الثلاثة في اثنين ستة، هذه هي الجامعة. نقول الآن من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما ضربت فيه لمسألة الرد أو المثبت منها، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل أو الباقي بعد فرض الزوجية. لو تضع فوق الثلاثة واحد يعني عشان تبين إيه، اثنين في واحد. طيب تضحت الآن؟ أحسنت. طيب نأخذ مسألة أخرى، هلك هالك عن زوج وست بنات، هلك هالك عن زوج وست بنات. مسألة الزوجية من أربعة، من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي الباقي كم؟ ثلاثة. ومسألة الرد من ستة، مسألة الرد من ستة، إذا من ستة من ستة، لكل واحدة واحد، لكل واحدة واحد. طيب اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، الفاضل كم؟ ثلاثة، ومسألة الزوجية من ستة، ثلاثة تقسيم ستة لا ينقسم ويوافق في ماذا؟ في الثلث، ثلث الثلاثة ما لها ثلث، ثلاثة تقسيم ستة